Bismillahirrahmanirrahim. Bilmez en İmam Malik rahimehu Allah kana yaqul fi al-qiyas wal-qiyas kama ta'lamun arkanuhu arba'atun. Nakhis alayh wa hukm al-asl wal-fara' wal-illah. Fataqaddama lana an dhakarna hadha. Wama waqafna alayhi wa qawluhu wa huwa muqaddamun ala khabar al-wahid 'inda Malik idha ta'arada ma'ahu li'anna al-khabara mutazammin lil-hukm faqat. والقياس يتضمن للحكم والحكمة أي العلة. هذا الذي نشبه الإمام مالك احتاج إلى الضبط، لأن من سمع هذا القول سيعتقد بأن الإمام مالك يقدم القياس على الخبر مطلقا، وبهذا يكون موافقا لأصحاب الرأي، لأصحاب الرأي الذين يأخذون بما يسمى بجهة المعاني ويهملون جانب القول. إنه كما هو معروف أن طائفة من العلماء استقرأوا نصوص الشريعة ومقاصدها وعللها وحكمها، فلما علموا بها وأدركوها جعلوها معتمدهم في الفتوى. لكل حال هذا الأمر يأخذونه من الشريعة لا شك فيه، ولكن الذي مضوا عليه هو أنهم يعتمدون على ذلك المعنى في تلك الجزئية التي يحكمون فيها، ولا يقبلون ما ورد في ذلك من الاستثناءات. وهذا في واقع الأمر هو ما عرف به أهل الرأي، وهذه هي علامته. مثلا يقولون بأن الخراج بالضمان، بمعنى أن الذي يضمن هو الذي يأخذ الغلة، كل من يضمن الشيء ويحفظه ويقوم دائدا عنه فهو الذي يأخذ الغلة، هذا هو الأصل. وعندما ورد في الحديث مسألة المصرة المعروفة، وهي الناقة التي حبس لبنها زمنا ليعظم ضرعها، ورد في ذلك الحكم من الشارع على أن هذه المسألة الغلة فيها أي الخراج يعطي المشتري الذي لم يرضى بهذا، يعطي في مقابله صاعا من تمر. هنا توقفوا، قال كيف يمكن أن يعطي صاعا من تمر وهو الضامن؟ هو الذي يضمن، وقد وقع هذا في ملكه بطريق مشروع له البيع بعقد شرعي. كيف يمكن أن يعطي هذا الشخص مقابل هذا الحليب وهذا اللبن أن يعطي مقابله هذا التمر، مع أن الذي يضمن الشيء ويحفظه هو الذي يأخذ الغلة؟ قالوا هذا هو المعروف في الشريعة كلها، وبنيت عليه معاملة المسلمين بينهم بأدلة كثيرة. فالمعنى الذي استقر في مسألة الخراج أي الغلة هو أن الذي يضمن هو الذي يأخذ. وهكذا أيضا فعلوا في مسائل كثيرة جدا، فعلوا في هذه الطريقة، قالوا لا يمكن أن نترك الثابت، القاعدة الثابتة والأصل الثابت الذي بنيت عليه الشريعة، ونذهب إلى الأخذ بقولين بخبر من أخبار الآحاد، قد يكون قويان وقد يكون ضعيفان وقد يكون مهم أن هذا الأمر عندهم مرغم اعتباره. وهذا هو الفيصل بينهم وبين علماء الحديث. فعلماء الحديث وأصحاب الجمع بين النص والمعنى يخالفونهم في هذا ويقولون لأن الخراج بالضمان فيما جعله الشارع كذلك، ومسألة المصرات مستثناة، فنعطي لكل ذي حق حقه، ما يجري تحت هذه القاعدة يجري تحتها، وما ورد فيه النص فإنه يحكم به. هذا هو رأيهم. قالوا الذين يجمعون بين إعمال القاعدة وبين الاستثناء منها بأخبار الآحاد والأدلة الأخرى التي هي أضعف من القاعدة في نظر من يرى هذا. إمام مالك ليس ممن يقول بذلك القائل الأول، من يقول بالمعنى ويلغي الاستثناء، لا، لأنه لو كان من أهل هؤلاء لكان مثل الحنفية، الأحكام يعني مثل أبي حنيفة ومن عالم ذهبي، ليس مثلها. ولذلك نقرر هنا أن الإمام مالك لا يقدم القياس على الحديث مطلقا، وإنما ذلك بحسب الموضع والمحل شي دائما. بل علم عن الإمام مالك أنه كان يعمل بخبر واحد ويلغي القياس، ولا أدل على ذلك من أن جميع المستثنيات التي وردت في الشريعة عمل بها، فقد قبل الجعل وهو خلاف القياس، وقبل المساقات وهي مستثنات من قاعدة معروفة، وقبل كذلك في الأموال الحكم بخبر الواحد والشاهد، وقبل كثيرا من الجزئيات المستثنات كبيع العارية وغير ذلك من المسائل التي رأينا من الإمام مالك لما ورد النص ترك القياس. قد يقول بعض وما الدليل هنا بأنه ترك القياس؟ لو عمل به لا يمكن أن يقبل المساقة، ولا أن يقبل أجرة الضير، ولا أن يقبل الجعل وكل هذه الأشياء، وكذلك الكتاب، لأن أجت على خلاف القياس. الأصل في البيع والإجارة هو أن تبيع المنافع وتأخذ المال، أما أن تبيع مالك بمالك وهو حالة الكتابة، هذا مخالف للقياس. شنو الكتابة؟ الكتابة هي أن تقول لعبدك إذا أتيتني بكذا وكذا من المال فأنت حر، إذا أتيتني بهذا القدر من المال فأنت حر، والعبد حينئذ يعمل ويكسب المال ويؤدي النجوم كل شهرين أو ما اتفقتم عليه من ظرف الزمان، يعطي فيه القدر المعدل حتى يؤدي ثمنه ويكون حرا. ولكن هذا المال الذي يكسبه هذا العبد هو ماله، لأن غلة ما تملك لك، الشجرة إذا ملكتها فغلتها لك، وكذلك هذه الأنعام وكذلك الرقيق وكذلك كل هذا غلاته تابعة لملكك فهي لك. كيف تبيع مالك بمالك؟ العبد مالك وما يكسبه مالك، وتأخذ مالك وهو ما كسبه مقابل بيعه. إمام مالك أخذ بالكتابة، مع أن القياس لا يأخذ بها لأنها مخالفة لأصول البيع. وكذلك أجرة الضئر وهي المرأة المرضعة، المرأة التي ترضع لك الولد، أجرتها تجري بدون ضرر، لأننا لا ندري كم يرضع هذا الولد، ولا المدة، ولا هل يثبت هذا الحليب في هذه المرأة وينقطع، يعني مبنية على غرار ما فيهاش تمام صفة ديال الأجرة، لأن الأصل في الأجرة هو أن نحدد القدر ونحدد الأجرة ونحدد الزمن. لابد لا تستأجر أجيرا حتى تتفق معه كم يعمل وبكم سيعمل ونوع العمل، كل شيء محدد. أما في قضية الضير فبماذا سنعلم كم من لبن نحتاج إليه الولد؟ بماذا سنعلم كم من الزمان يستمر هذا الأمر في هذه المرأة حتى نحدد الأمور مضبوطة؟ خلاصة القول أن الإمام مالك أخذ بالأدلة التي وردت مستثنات هذه الجزئيات وما شابهها من القواعد الكلية وأخذ بها. فكيف يقال بأن مالكا رحمه الله يقدم القياس على الرأي، مع أن هذه المسألة يجب أن تؤصل وأن يبين أين أخذ مالك في تقديم القياس فقط، لنناقشه وننظر في حقيقة أمره حتى نعلم ثبوت هذا الحكم عليه، وهو أمر مستبعد جدا، هذا لا يثبت على ذلك. ولذلك فالقول الصائب الذي يجب الذهاب إليه أن مالك قدم القياس في بعض المواطن على الخبر فذلك لترجيحات واعتبارات أخرى، وهذا هو الذي يجب أن يقرر عليه الأمر حتى يظهر خلافه، حتى يظهر خلاف ذلك. نعم. إذا قال وهو مقدم على خبر واحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر هذا تعليل لترجيح، لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة، وهذا في واقع الأمر لا يصح عن مالك. ومن تتبع فتاوى التي نقلت في المدونة يجد أن هذا الأمر فيه نظر ويحتاج إلى بحث. ولو أسعفنا من يقولون بهذا القول بالأمثلة لكان الأمر سيفضي بنا إلى معرفة حقيقة الأمر، لأن التمثيل ببعض الجزئيات التي يقال بأن مالكا خالف فيها خبر الواحد وأخذ بالقياس قد نجد بأنها استندت إلى أصول أخرى وليس إلى القياس، وهذا أمر يجب أن نستحضره دائما حينما نؤصل ونوجه أو نعلل فتاوى العلماء، وهو أنه قد يظهر لنا أن هذه الفتوى بنيت على هذا الأصل، وهي في حقيقة الأمر بنيت على أصل آخر وليس على هذا الأصل الذي توهمناه. ومن هنا فإنه يجب أن نتوقف عند هذه المسألة حتى نتحقق من أمرها ونراجع الأمثلة في ذلك، لأن مالك رحمه الله المعروف عنه أنه على مذهب المحدثين، هذا هو المعروف عنه، المعروف عنه أنه على مذهب المتحدثين، وما خالف ذلك في شيء إلا فيما اتبع فيه عمر وابن عمر، هذا هو المعروف، مالك محدث جمع بين الفقه والحديث، وفقه الذي يعتبر فيه قد جاء بشيء يمكن أن نقول بأنه قد تخطى فيه ما عليه أصحاب الأخبار والآثار، وما كان له من التصرفات التي استند فيها إلى تصرفات عمر رضي الله عنه، كمثل الاستصباح وما شابه ذلك من الأمور التي اختار فيها موافقته في الفروع وبعض من الأصول. ثم قال ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على القول المشهور. نعم، هذه المسألة مضت فينا في الصباح. يجري القياس في الكفارة بحيث مثلا إذا نظرنا في قضية القتل العمد والقتل الخطأ، إنما تجري الكفارة فلا نحتاج لها، ويجري في الكفارة وفي التقدير، المقصود بالتقدير هنا ما قدره الشرع وحدده من عدد أو من شيء معين كالمدي والمدي، والحدود التي تقع على الجرائم والجنايات والمعاصي كالقتل السارق وما أشبهه. مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيه بجامع كون كل منهما كفارة. من المعلوم أن رقبة الظهار لم يرد فيها لفظ الإيمان، إذ الذي ورد فيها هو فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وورد في رقبة في كفارة القتل قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها فصدقوا. فلما كان موضع الحكم وهو اعتاق الرقبة واحدا، أرادوا أن يجمعوا بين الرقبة التي في القتل والرقبة التي في الظهار، فقالوا يجمع بينهما لكون كل منهما كفارة. لكن من قال بأن الكفارة التي في الظهار في ميزان الشرع هي نفسها الكفارة التي في القتل؟ هذا أمر يناقشه الذين يدققون في شأن القياس ويكاد يرون ويكاد أحد أغلبهم يرى فيه بأنه فيه إلحاق بطرق غير مقطوع بها. إذ الشارع قد يفرض الكفارة في القتل على صورة ويفرض الكفارة في الظهار على صورة لأسرار يعلمها ولأمور ثبتت فيه وهو وحده الذي يعلم بسرها. وهذا ما تقدم أن وصفناه بخصوصية الفرع ومانعية الأصل، لأن الأصل قد يكون فيه ما يمنع من القياس عليه، ويكون في الفرع خصوصية تجعله لا يلتحق بذلك الفرع، ويمكن أن نجعل الظهار نفسه هو الذي فيه هذه الخصوصية. الظهار له ماهية خاصة والقتل له ماهية خاصة، فيكون في القتل مانعية من قبول الرقبة غير المؤمنة، لأن الذي مات مؤمن، شخص مؤمن هو الذي قتل. ويكون في الظهار هذا الأمر غير مطلوب لعدم وجود مناسبة في هذا الموضع تستوجب أن تكون الرقبة مؤمنة، فتكون الخصوصية هنا هي التي جلبت إباحة الرقبة، وتكون المانعية هنا هي التي دفعت قبول هذا الضرب من الكفارة في هذا المحل. وبذلك يكون الإلحاق في هذا المكان غير واضح تماما، غير بين تماما، لا واضح، لأن ما دام هذا الأمر قد يلاحظ في الشرع ويمكن أن يعتبر مقبولا بالنظر، فإنه لا بد من استحضاره حتى لا نتخطى أمورا عنا بالنظر أنها معتبرة للشارع. جيد. قد يقول البعض بأن خصوصية الفرع ومانعية الأصل مذهب ظاهري. نعم، مذهب ظاهري إذا كنا أخذنا بذلك على وجه العموم حتى نجعل الاسم هو الخصوصية، وكذلك أن الاسم هو المانع، تنجعل الاسم هنا مانعا والاسم هنا خاصا، يمكن أن نكون حينئذ ظاهرية. وجه ذلك وبيانه أن تقول مثلا للظاهري سوف أقيس الدخن مثلا على البر، فيقول لك لا سبيل إلى ذلك، فإذا سألته في هذا يقول الطعم مع الاسم، الطعم مع الاسم هو الذي تعلق به الحكم هنا، البر اسم والإطعام معه، فهما معا متعلق الحكم. وفي الدخن أيضا خصوصية تمنعه من أن يلتحق بالبر، وهو الطعم مع اسم الدخن، فجعل الدخن جزءا من العلة. كما تقول وأنت ترد على من أراد أن يجعل الطماطم مثلا، أو من أراد أن يجعل اللوز مثلا، لوز أراد أن يجعله مما يدخل له الربا، فتقول له اللوز فيه علة واحدة وهو أنه يدخر ولكنه ليس قوتا. وهذا هو نفسه ما يقوله لك الظاهري إذا أردت أن تستعمل عنده القياس، فيقول لك نعم الإطعام في البر ولكن مع اسم البر، والإطعام في الدخن مع اسم الدخن، فالدخن خصوصيته منعت من أن يكون برا، والاسم البري منع أن يكون الدخنا. ولذلك فإن هذا هو ما يسمى عند الظاهرية بخصوصية الفرع ومانعية الأصل. هذا مذهبهم. لكن حنا معليش نقول هذا الشيء هنا، ولكن نقول قد يكون للشارع في تفصيل الأحكام على حسب المقامات أثران، وهو أن يكون قد قبل هذه الرقبة في الدهار لأن المحل مناسب لذلك لسر يعلمه الله، ولذلك لم يذكر التقييم. ويقول في القتل بذلك وهو التقييد بالإيمان لأن المحل يناسبه ذلك لسر يعلمه الله، فوجب علينا حينئذ أن لا نتخطى حدود اللفظ لعدم وجود إذنين من الشرع واضحين بينين يأذن لنا في هذا الفعل، يعني كل شيء تصرفوا بدون إذن الشرع. ولذلك فهذه المسألة جل كفارة الحاق هذا بهذا فيه فيه مجال للنظر والبحث كما تقدم في قضية تقديم ملك خبر واحد على القياس، قلت أن نحن ندور على علامة الاستفهام حتى يتضح خلافه. ها لا هذه جهة أخرى، هذه جهة أخرى، احنا دابا ما غاديش نقولوا بأن القضية الفقهية انتهت، احنا سنقولوا غير هذه الجهة دابا هذا هو حالها وهذا هو ما يرج عليها، لأن فائدة بحث الخلافات هو التنبه للإرادات كما عندما تدرس الخلافات بين العلماء ويعلمونك كيف يريدون الاعتراض على المسائل، فمما تتعلمه منهم الإرادات التي يريدونها قد حال في صحة إما في الاستنتاج وإما في الحكم وإما في آلات التي تستعملها في الإخراج، لأن هذا بالإرادة. الإرادة شنو هو؟ أنك تتحدث فأقول لك يريد عليك في هذه المسألة إرادة، وهو أن الذي ذكرته معارض بكذا وكذا وكذا، هذا كتم الإرادة ويجب أن نستحضره وأن نعمل به وأن نتأمل صحته من عدمها، هذا أمر. وقد يكون الإرادة من جهة أن كل شيء صحيح ولكن الطريقة ديالي أنا باش تخرج الحكم فيها غلط، كأن أنسب إلى اللفظ ما لا يتحمله فيقول لي نعم هذا الخبر الذي ذكرته صحيح وهذا الأصل الذي أخذته به صحيح، لكن طريقتك في البناء طريقة ساقطة إما من هذه الجهة وإما من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ولكي يكون الناس يحفظون هذا يتعلمون ما يقوي طريقة استخراجهم، لأن ما يقع الغلط عندما تأخذ من اللفظ وتريد أن تنقله أنا يقع الغلط، يقول لك هذا النقل فيه الغلط، نقلت من هنا بطريقة غير حقيقية، ولذلك كان المنطق يدرسونه، المنطق يعين على ضبط طريقة الإخراج ووزن التفكير ووزن المعلومات ومعرفة مطابقتها للفظ إن كان على الطريقة المنطقية أو مطابقتها للصور الذهنية في حال التعبير، وهذه فوائده المشهورة. إذن فلا بد أن ننتقد هذا القياس هنا لأنه لا يوجد فيه ما يدل على التسوية، وذلك لأن الظهار حقيقة منفصلة والقتل حقيقة منفصلة، وقد يكون لكل واحد منهما ما يوجب أن يخصصه الشارع بحكم مستقل لا منع من ذلك، وبذلك يرغى اعتبار القياس في هذا الباب ويرجع إلى إبقاء الألفاظ على ظاهرها. وقد يكون بناء الحكم الفقهي من جهة أخرى كما ذكر تخريج من باب العام من باب جمع بين الدليل المطلق والمقيد، فيقيد العام بمقيد مما مشكلة، ولكن يجب أيضا أن ينضبط ذلك الأمر وأن يسير وفق أصول علمية صحيحة تا يكون كل شيء مبني على ما أشار إليه الشارع. ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل واحد منهما لاستباحة عضو. في هذا القياس يرد ما ورد في القياس السابق بلا خلاف، لأنه لا يكاد المرء يرى وجه الجمع بين جعل الصداق ربع الدينار وبين قطع اليد نهائيا كما تقدم ذكرنا نفس الحكم، لأن قطع اليد هو جناية، جناية. وإذا قالوا بأن المرأة أيضا تجرح كما يجرح اليد إذا تزوجت، ولذلك إما كان هذا العضو يستباح جرحه وهذا العضو يستباح جرحه، فإن صورة الجرح الذي في اليد لا تشبه صورة الجرح الذي يكون في جسد المرأة، لا يتشابهان، لأن هذا فيه إذهاب عضو بكامله. فإن قالوا كذلك في المرأة قلنا بينهما فقط المنافع، هذا وجه. ثم إن هذا الآن لو عملنا به فقط في وجود الجرح والجرح استباحة عضو بعضو لكان المرأة التي ليست مثلا لا يسري فيها هذا الأمر لأنها تجرح. فإن قالوا استباحة جسدي فهذا أمر آخر، على كل حال فالذي يظهر بأن هذه المسألة فيه معارضة شديدة للسحر، ولذلك فما يجب أن يعمل به في هذا الباب هو ماذا؟ هو العمل بالأخبار الواردة في هذا، ومن قال سوف أفعل مثل ما فعله عمر في تحديد الأعلى، لأنه أراد أن يأتي بالأعلى عملا للمصلحة، فهذا ممكن أن المصلحة قد تدخل أحيانا في بعض الأمور الجزئية لأنها أصل ثابت في الشرع. سيقول مثلا سوف أحدد الصدق بهذا القدر ولا أتخطاه، لأن هذا سوف يؤدي إلى إعفاف الناس وإن يتزوجوا وإلى أن يقل وقوع الإنسان في الفحشاء، هذا ممكن لوجود مصلحة شرعية اقتضت ذلك، وهو ما أمر به الله تعالى من الأمن التعاون على البر والتقوى إلى آخر الأدلة التي يمكن أن تكون مستبدة في هذا البر. ولكن الحد الأدنى هذا يحتاج إلى الدليل، تقول ممكن الحد الأدنى هذا يحتاج إلى الدليل الشرعي الذي يجيبه. فإذا قيل مثلا بأنه ربع دينار مع أنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو خاتما من حديد، فالمالكية هنا أرادوا أن يجيبوا فقالوا المقصود بالخاتم الحديد هنا هو ما يسوي ربع دينار، هذا من عجيب، كيف يمكن لربع دينار الحديد أن يسوي ربع دينار؟ شنو ربع دينار؟ حديث كثير، فما هي الخصوص وهذا الغبي ختم ربع دينار؟ على كل حال يعني لم يأتوا بشيء في هذا الباب. وقالوا أيضا غير ذلك وتكلموا في هذه المسألة بأوجه هي كلها فقط احتمالات لا يكاد المرء يقع على تصديق أنها على وجه ثابت في النفس وتطمئن إليها. إذا فما هو الذي يعمل به؟ يعمل بهذا في الحديث، يعمل بهذا في الحديث. قد يقول بعد ها أنتم قد أقررتم بأن الإمام مالك يقدم القياس على الخبر الواحد، أنا من أقول بأن مالك لم يقدم القياس على خبر الواحد، وقد قدمه هنا أليس كذلك؟ ورد عن الزين في الصحيح أنه قال للتلميس ولو خاتما من حديد، فدور في الصحيح، فكيف خالفه مالكا إذن؟ مالك لم يخالفه، وإنما قال بأن هذه المسألة قضية عين، ما خالفه، ما قالش بأنه يقدم على القياس، بل قال بأن هذه قضية عين. وقضية العين ما هي؟ تخصيص الحكم بمحل وقوعه، تخصيص الحكم بمحل وقوعه، ذلك مثلا كتخصيص أبي ذر الغفاري بجواز أن يذبح العناق، وكمثل تخصيص سالم مولى أبي حذافة بأن يكون رضاعه في حالة الكبار موجبا للحرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لي هل تلك المرأة التي إن أبا حذافة كان يرى الناس سليما وهو شاب يدخل الدار ويخرج، فرأى في عينه السخط أبا حذافة، فذهبت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقال لها أرضعه، فأرضعته فصار ابن لها. ولما كان كذلك فإنه بهذا الأمر إذن قد صار من المحارم فليدخل ولا يخرج. ولكن الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن هذه المسألة من قضايا زيد. والفرق ما بين قضية الحال وقضية العين، كاين بينهما فرق. قضية الحال بوحدها، قضية العين بوحدها، باش ما يتخلطوا المصطلح كان فرق بينهم. إذن وكذلك أيضا تخصيص خزيمة بن ثابت الأنصاري بكون شهادته شهادة رجلين، هذه كتسمى قضايا الأعيان خاصة بأشخاص معينين. ومثاله في الحدود قياس الله تعالى الزاني في لزوم الحد بجامع الأخرين، هذا أيضا أمثلة مما أجري فيه القياس في الحدود. وهذه المواضع التي تقدمت الكفارات والتقديرات والحدود خالف فيها كما ذكرنا الحنفية، قالوا بأن هذه المواطن لا يجري فيها القياس، لأن الشافعي رحمه الله كما سبق أن نقلنا عنه ذكر أن الحنفية لم يأخذوا بأصلهم على الوجه الصحيح، وأنهم قد استعملوا القياس في هذه المواطن مع ادعائهم بأنها لا يجري فيها القياس لأنها لا يجري فيها. وأما الرخص والأسباب والشروط والموانع فإن الذي عليه المالكية المنع، لا يستعملون القياس في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع. إذا عللت هذه المواضع بهذه الأسماء، أما إذا عللت مواضعها بعلل متعدية فإن القياس يجري فيها، ولكن ليس من جهة كون هذا سببا أو شرطا ومنعا، بل من جهة العلة كما ذكر ذلك الغزالي في المستصفى. أما الرخص فإنه يمنع فيها القياس لأنه لا يعقل معناها. نعم قد يقول البعض بأن المشقة هي التي تجلب الرخص، وبذلك فإننا قد عقلنا علتها وعقلنا موجبها. بعض الناس يقول لك هيك، أقول لك المشقة، وبذلك يلحق كل ما فيه مشقة بما وردت فيه الرخصة، وهذا لا يضطرد ولا يصلح أبدا، لأنه قد تقرر في واقع الأمر جريان العزائم في بعض المواطن والمشقة فيه قائمة. مثلا تعلمون أن المرأة إذا سافر في رمضان يفطر، وجعل له الشرع هذه الرخصة، ولو بحثنا عن علة هذه الرخصة لكان الذهن يسبق إلى المشقة فيقول بأن موجب ذلك هو المشقة. لكن إذا أخذنا هذه المشقة علة فإنها من العلل المتعدية، فأن المشقة توجد في الحصاد في رمضان، وتوجد في كل عمل مباح غير محرم في رمضان فيه مشقة، بل مشقة التي تكون في بعض الأعمال في رمضان أشد وأقوى من المشقة التي في السفر. ومع هذا فإنه لم يرد ما يدل على أن هذه المواطن تجري فيها الرخصة فيباح فيها الإفطار، لم يرد. فعرفنا حينئذ بأن الرخصة غير معقولة المعنى على التحقيق، وإن كانت الحكمة فيها التخفيف فإن هذا الأمر ذاتي وليس عاما. ولذلك قال التلمساني في المفتاح بأن العلة التي تتعلق بها الرخصة نوعية وليست جنسية، بمعنى أن في السفر مشقة لكنها مشقة نوعية، نوع خاص من المشقة، وفي الحصاد في رمضان مشقة، نوع خاص من المشقة، هي أشد من المشقة التي في السفر. وفي أعمال الذين يخبزون ويطبخون وما شابه ذلك من الأعمال التي معروف بأن فيها المشقة، فيها في هذه الأعمال من المشقة ما ليس في السفر، ومع هذا وعليه فإنه لم يرد ما يجري فيها الرخصة. جيد، إذن القياس في الرخص لا سبيل إليه بناء على هذا الذي تقرر من أنهم درسوا محل الرخص فوجدوا أن العلة الممكنة فيها موجودة في مواطن أخرى، العلة التي يمكن أن تكون مناسبة للحكم موجودة في مواطن أخرى، ولكن الرخصة تخلفت عنها، فعرفنا أن الشارع لا يراعي المشقة ولا التعب ولا شيء من ذلك. هذا وجه. ووجه آخر أن المشقة غير منضبطة، لأن الناس متفاوتون فيها، فمن الناس من تلقاه تصادفه المشقة أو تصيبه المشقة في مسافة قصيرة إذا صار، ومنهم من لا تصيبه المشقة إلا بعد مسافة طويلة. فلو ربطنا الرخصة بالمشقة لاضطرب موضعها، ولما عرفنا الشرط الذي إذا ثبت تقرر حكمها. ما يمكنش نعرفه. أنا من الناس من هو جلد، ومنهم من هو ضعيف، ومنهم من ضري على السير، ومنهم من ليس كذلك، والناس بهذا مختلفون في القوة والضعف وزمان الذي تلقاهم فيه المشقة وتصيبه. إذن فالمشقة ليست علة الحكم لأنها لم ترعى. ولما رأى العلماء ذلك ورأوا أن المشقة غير منتظمة هنا وغير منضبطة، علقوا الرخصة في السفر بالسفر، علقوا الرخصة بالسفر، قالوا لأن السفر منضبط محدد يشترك جميع الناس فيه معلوم، ولا يمكن للشرع أن يعلق الحكم بشيء غير منضبط غير معلوم، فاختاروا تعليقه بالسفر لأنه منضبط. جيد، ما علة اختيار الشارع لوضع الرخصة في السفر ولم يضعها في أمور هي أشد من السفر؟ هذا أمر غير معلوم. ولذلك قالوا الرخصة لم نجد فيها مساغا لنجري فيها القياس. وعلى هذا أتحدث الآن عن الملكة أما الشافعية فيقبلون فيها القياس. إذن وعليه، فأنتم تعلمون أن الذي ورد فيه المسح هو الخف، الذي ثبت فيه المسح في الوضوء هو الخف، ولم يرد فيما سواه بالنص. على التحقيق لا يوجد دليل ثابت صحيح يمكن أن يحتج به في إثبات المسح على الجوارب نفسها، الجوارب الحقيقية التي هي الجوارب الحقيقية، فما بالك بما لا يسمى جوربا. إذن إذا كان هذا الموضع الذي ورد فيه النص الخف، فإنه يقصر الحكم عليه لأن الرخصة لا تتعدى محلها، كما يقول الرخصة لا تتعدى محلها، أي لا يجري القياس على ما وردت فيه. الذين أخذوا بجواز المسح على الجوربين قالوا بأنه ثابت بالقياس، وإذا كان الأمر كذلك فإنهم بذلك قد خالفوا ما قرره المالكية في هذا الباب من الرخصة لا تدخل في من القياس يدخل في الرخص. هذا أمر. أمر آخر أنهم قالوا بأنه نقل عن الصحابة جواز المسح على الجوارب، وهذا مذهب مالك أيضا لأنه ثبت ذلك عنده بالنقل عن الصحابة. نعم يجوز عنده، لكن ما سوى الخفي لم يثبت فيه نص يثبت أنه يجري فيه المسح. وعليه فإن إجراء المسح في غير الخفي يجب أن يراجع وأن يبحث فيه. ثم إن الرخصة لم يجري فيها القياس لأنها مخالفة للدليل، لأن الرخص أصلاً لأي شيء وضعت للحالات النادرة الاستثنائية، وهي مخالفة للدليل الأصلي في ذلك المحل. محله أي رمضان الحكم فيه هو الصوم، والأصل في الرجلين الغسل، والأصل في المسح على اليدين الغسل، والأصل في اليدين الغسل. أما المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والإفطار وما شابه ذلك من الرخص فهي مخالفة للدليل الأصلي الذي هو الشرع الأصلي الثابت الذي لا يصار إلى خلافه إلا إذا استكمل الموضوع جميع شروط إجراء ذلك الحكم غير الأصلي فيه. ثم إذا قسنا على هذا الذي ورد فيه الرخصة فإن ذلك يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، وسوف يكون أصل حينئذ استعماله نادرا كما هو الآن. لو قسنا مثلا الجوارب على على على الخفاف أو أخفاف، ثم قسنا هذه اللفائف الآن التي تضع الرجلين على الجوارب، ثم قسنا وضع قطعة من القماش على اليدين على الجبيرة، فإننا سوف نصل إلى حالة يكون فيها العمل بالدليل الأصلي نادر جدا. علاش؟ لأن مثلا كنا في المسجد وكنا احنا 100 واحد، حسبوا مثلا 10 فينا لبسوا الخف، 20 فينا لبسوا الجوارب، 70 لبسوا التقاشر، شكون غادي يتوضا؟ شكون غادي يغسل رجليه؟ سيؤدي ذلك إلى كثرة مخالفة الدليل. تلقى واحد اللي غيغسل رجلين ديالو، ولا من لا يقول بجواز المسح وهو في الحقيقة لك نادر، حتى هو نادر، لأن أغلب الناس هؤلاء يذهبون إلى الجواز لأنه وردت عنهم أنباء أو فتاوى من قوم يرون ذلك فاتبعوهم. لكن هنا الأمل أمام موضوع واضح، الرخصة تثبت بالدليل في مذهب مالك، وإذا قيس عليها فالقياس عليها باطل. ثم إن أيضا حتى لو أردنا أن نستعمل القياس فلا بد أن يكون المقيس عليه قد تحققت فيه العلة. شنو هي العلة؟ قد يقول البعض تغطية محله، قد يقول البعض تغطية محل الوضوء، جاي فلنطرد هذه العلة في الجسد كله، فلنطرد هذه العلة في الجسد كله، هذا أيضا سيدخل لأنه يغطي محل الوضوء، نطرده. وهذا أيضا وتضع المرأة النقاب على وجهها أيضا فيصير الوضوء كله ماسح، بناء على أن الذي غطى محل الوضوء يجري عليه المسح. فتأتي المرأة التي لبست النقاب لتسمعه، ثم تمسح على ما فوق رأسها، ثم تمسح على ما غطى يديها، ثم تمسح على ما غطى رجلها، فنقول حينئذ إننا عملنا بفقه جديد اسمه أن كل ما غطي في الجسد فإنه يجري عليه حكمه المسح. وهذا لعب بين لنا العلة، علاش غادي نمسح على هذه اللفائف؟ شنو هي؟ علاش؟ علاش غادي نخليو الأصل؟ تيقول لك لا، قيست على الجوارب. علاش هو أصلا لم يثبت فيها ناس؟ ثم إذا ثبت فيها الذي ورد فيها هو عمل الصحابة، عمل الصحابي ينظر فيه باعتباره أصلا من أصول الفقه عند بعض العلماء، هاب أنه قبلناه. فإن الذي ورد فيه قولهم هو الجورب، هذا الذي تلبسونه ليس بجورب، ولهذا لابد من الرجوع إلى حكم الأصل وهو الغاسل، ولا تميلن إلى ما سوى ما ليس فيه شك. وحتى احنا القاعدة دي النبي صلى الله عليه وسلم لقى دع ما يريبك إلى ما يريبك، فغنستعملها انت غادي نستعمله. إذا ما استعملناها في الجزئية التي تدخل تحتها، كل ما فيه شك وكل ما يعتوره ما يظهر بأنه لا يجري فيه الحكم فإنه يصار في أشأنه للاحتياط، تغادي نديروا بعض الاحتياط. إذا نغسلوا رجلين ديالنا، حيدوا التقاشر وغسلوا رجلين ديالكم وبارك من الكذوب. هذا الشيء ما عنده حتى شي دليل ثابت. وستة أمور ترد العزيمة، ترد الحكم إلى العزيمة، انظروها في الموافقات في الرخص والعزائم. ففي ستة مسائل إذا وردت على محل الرخصة فإنها ترجع مباشرة إلى العزيمة. شوفوا هذا ما معرفة 6 أو 8. المهم ننظر إليها في باب الرخص والعزائم في الموافقات، فإن هذا سوف ينفعكم كثيرا في تقرير هذا الذي ذكرناه من أنه يأخذ برخصة مع الشك، وإنما يرجع إلى العزيمة. دابا حنا تيقول كل سيدي افتى به فلان وفلان، إيه افتى به فلان وفلان لأن هذا ما ظهر له وهذا ما تبينه باعتبار أصوله، لكن بالنسبة لهذه الأصول التي بنى عليها حكمه درست فوجدت بأنها ضعيفة، ولما كانت ضعيفة يجب علي أن أقدم ما رجح عنها وهو القرآن، وأرجو لكم إلى الكعبين نص قرآني لا يدخله شك، فلماذا أترك الشيء الثابت وأسير إلى المضمون وأسير الشيء المشكوك به؟ الحديث الواردة في الروايات الواردة في الجوابين صححها بعض أهل لم يصح على التحقيق كما ذكر ذلك الحفاظ ونقله ابن حجر وغيره، لم يصح في حديث الجوارب، لم يأتي في حديث الواجب حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ومعتمد من قال بالمسح على الجوارب القياس وفتاوى الصحابة وعمل الصحابة، هذا هو الذي صحيح. هناك من صحح أي حديث صحيح جاء في رواة أي في الإسناد ها ومن غادي يجي الضعف الى مجمل الاسنان ها مساله الرواس ها صححه كيفاش صححه وهو حديث ضعيف كيفاش غيصحه وهو حديث اصلا مضطرب من صححه الشيخ الباني يجب علينا ان نعلم بانه ينصحح الالباني هذا الحديث مثلا ثم تبين ان العلال التي رعاها فيها من ضعفه وهي علال معتبره فقال ماشي شغل داك الشيء ديال العلم الحديث علال معتبره عند المحدثين، لان خصنا نعرفوا بان الحديث فيه جوج انواع ديال العلال، فيه العلال ديال المحدثين وفيه العلال ديال الفقهاء. العلال ديال ديال ديال المحدثين هي علال التي تتعلق بالسند، ثم هي على ضربين العلال الخافيه والعلال الظاهره، في جوج انواع في العلال الظاهره وفي العلال الخفيه. اذا كان في هذا الحديث علال خفيه وكانت يجب ان تراع بالفقه، لان رانا كنقولوا بالفقه بالنسبه للفقه يجب ان يراعيها، فانه وان صحح المحدث الحديث ثم ظهر له انه لم ياخذ بما يجب على أن يأخذ به في التحقيق والتدقيق في هذا الأمر، فإن فقيه لا يعرج على ذلك التصحيح، لا يمكن يعرج عليه، لأن عنده هو علال أوجبت عليه أن لا يأخذ في دين الله إلا بالصحيح. هذا الذي ذكرناه من أنه لم يصح هو الذي أطبق عليه أهل الحديث بالإجماع، على ما أظن على ما كنت على ما علق في الأذهان. والصحيح أن الذي جاء الحديث التي جاءت فيه الجوارب هكذا ليس فيها دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يكون ثابت، وهب أنه ثابت فإنه لا يعمل فيه مع وجود الشك في جريان الحكم عليه، وهب أن هذه الجوارب التي تذكرونها ورد في الحديث وصح وسلمناه، فهل هذا الذي تلبسونه الآن يسمى جوارب؟ في كتب اللغة أن الجوارب هو ما يستوى القلم من صوفه. أحسنت. وهل رجعت إلى ما ذكره الفقهاء في تحديد معنى الجوارب؟ رجعت شنو قالوا الفقهاء في معنى الجوارب؟ شنو كان قالوا الفقهاء في اللغة؟ واش نملي غادي نبحثوا على الحاج غادي نشوف ماذا قال اللغوي؟ الحاج في لغتي القصد. خذ قصد غير تقصد هذا الجبل لك الحاج. الحج عنده سميته المصطلح الفقهي اختلف عليه في المذاهب الأربعة. لكن كل اللغة تصف الجورب الذي كان يلبس. الجورب وصفوه قالوا هو ما يصف القدم من صوف أو فضل. جاي ما يصف القدم ما يلبس في القدم من صوف أو من قطن مخيط ولا يظهر فيه هيئة الرجل. ما خصصت تبان يكون من القطن علاش القوت؟ لان القوت يحق به الضرر، ثم خصو يكون مخيط، ثم خصو يكون ما يبانش فيه رجل، ما يبانش فيه رجل، ما خصش يبان فيه الاصابع، الاصابع ديال الرجل اذا حركتيه يكون بحال الصباط، طوح ما عرف بانك كتحرك الاصابع. شي اللي قال. اما المالكيه فقد زادوا شروطا اخرى، هكذا المذهب الحنبلي الان، مش المذهب المالكي. هذه المساله معقيلها فيها هذا الراي حتى رجعت من جميع الجهات ودرست وبحث في امرها، وتحقق من ان الذين يقولون بمس هذه اللفائف الان في نظرنا والله اعلم خطا، لان لا يصدق عليها لفظ الجورب على الاطلاق، لا في مذهب الشافعي ولا في مذهب المالكي ولا في مذهب الحنبلي ولا في مذهب المالكي. حنا ما غاديش نمشيو للغه، لان اللغه تقدر مثلا الجورب يصور لك نساء دابا هادو انت صورهم لي صورهم لك سميتو يقول لك الجورب ويديرك تقاشر هادي، ولكن هذه لغه ماشي فقه، لا حكم كيتعلق بالالفاظ اللغويه. وحتى 20 درهما الدرهم غيصور لك الدرهم المغربي ها، وما كتقبل من عشير 20 درهما 400 دور 400 الدرهم ها هو مصور ها هو، كيفاش هو الدرهم؟ القضية ديال اللفظ هذا ذكرنا ذاك النهار، اللفظ الذي يتعلق بالحكم الشرعي يؤخذ بماهيته في زمن النبوة، خصنا نشوفوا المعنى ديالو في الزمن ديال النبوة، الموت في الزمن ديال النبوة، الصاف في الزمن ديال النبوة، الجورة في الزمن ديال النبوة، الخوف في الزمن ديال النبوة، القميص في الزمن ديال النبوة، كل شيء ذاك الشيء اللي تذكر يتعلق به الحكم خصنا نقلبوا واحد الحقيقة ديالو في زمان النبوة. وما بعد ذلك إذا تغيرت الهيئات وتغيرت الصفات فإن الحكم لا يتعلق بالاسم، وإنما يتعلق بذلك الذي تعلق به الحكم في صدر الإسلام، مفهوم؟ هذا هو الذي يجري عليه. ماذا سمقرر في علم الأصول كثيرا وذكره، ونحتاج إلى كتسجيل إلى آخره. فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع، قياس على الأسباب لا يمكن، ما يمكنش مثلا أن تقول أقيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو يش وهو غضبان، ما الذي منع القاضي؟ قلنا ذكرنا ما الذي منع القاضي من القضاء؟ الغضب. هل لهذا الغضب جهة معنى أو له فقط ذاته؟ لاش كان له جهة المعنى مراعاة فيه، وهو أن الغضب يجلب يش تشويش، لأن تشويش بعض الوقت يقول مسيح عربية أنا هو مستعمل في كتب القدامى، يسبب ماذا؟ التشويش للذهن والاضطراب، فلا يستقر عقله على الصواب في هذه الحالة. فعرفنا أن سبب هذا التحريم هو هذا الذي يحدث للذهن والعقل بهذا العارض، وكذلك أيضا الجوع والخوف وما شبه ذلك من العوارض التي تؤثر في العقول والأذهان. فإذا كنا أردنا أن نقول نقيس على الغضب هذه الطريقة، هذه نقيس على الغضب الجوع، هكذا أقولنا ممنوع، الأسباب لا يقاس عليها. وإذا نحن سلكنا مسلك آخر وقلنا بأن لهذا الحديث معنى شامل، وهو أن التعبير بالغضب المقصود به كل ما يشوش البال، وما يشوش البال يدخل فيه الغضب والجوع والخوف وما شبه ذلك، فإنه حينئذ يكون الإلحاق ليس من جهة القياس على السبب، وإنما من جهة عموم المعنى الذي كان هذا السبب شرطا في الحكم أو موجبا للحكم فألحقنا به غيرهم. وما يقال في الشروط يقال في الأسباب، يقال في الشروط والموانع، ومن أراد المزيد فعلي بالمطولات. فإذا قال بعضهم لما لا نقيس على الشروط والموانع، قيل بأن ذلك سوف يؤدي إلى أن لا تكون شروطا، إذا أمكن لنا أن نقيس على الشروط غيرها ونجعلها شروطا زائدة، فإن جميع ما عمل بالشروط التي ذكرها الشارع لا يعتد بها. مثلا علم أن الصلاة لا بد فيها من 4 شروط، أحدها استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة الحدث، وطهارة يش طهارة الخبث، والذين صلوا بهذه الشروط صلوا به من زمن فرضت الصلاة، أليس كذلك؟ فلو أن إنسانا جاء ليزيد شرطا آخر ويقول سأقيس عليه شرطا آخر وهو كذا وزاده، فإنه حينئذ ستكون تلك الشروط التي تقدمت ليست شروطا كافية، وسيؤدي ما كان شرطا لم يكن شرطا كاملا، بل سوف نستمر في زيادة الشروط وكلما ظهرنا شرط نزيده، وهذا في واقع الأمر لا سبيل إليه، لأن الشروط استقرت على ما، وكذلك الأسباب وذلك الموانع أيضا، فإن القياس عليها لا يجري، لأنها ليست موانع من الحكم إذا كانت متعددة. وهذا الأمر ينظر فيه في باب منع الزكاة بالدين، فإنه محل نظر وبحث. ولما ذكر القياس باختصار الشديد ولم يذكر أنواعه الذي يأخذ بها مالك رحمه الله، ومع أن هذا الكتاب لما كان موضوعا في أصول مالك كان من الواجب أن تذكر فيه أنواع القياس، لأن القياس فيه قياس علة، فيه قياس شبه، وفيه قياس ترضيد، فيه قياس معانا في الفارق، فيه أنواع، وكان من الواجب أن تذكر نعرفه. وش مالك كي يأخذ بالقياس كله بجميع أصنافه، ولا يأخذ منه بنوع دون نوعين، لأن ما دام هذا الكتاب قد ألف وخصص للحديث عن أصول مالك كان يجب أن يكون فيه الكلام شاملا وكاملا، بحيث يذكر فيه أنواع القياس التي يأخذ بها مالك. وقد ألف عن مالك أنه لا يأخذ بقياس الطرد، لا يأخذ به ماشي قياس الطرد بالمعنى الذي ذكره التمساني، بالمعنى الذي يذكره الأصوليون الآخرون، يعني قياس الطرد هو الذي لا ينظر فيه إلى العلة وإنما ينظر فيه إلى الشكل والصورة. ثم المواضع التي استعمل فيها مالك رحمه الله تعالى القياس كان من المستحسن أن تنقل من المدونة، بمعنى أن هذا الكتاب دابا أصول مالك إلى الآن لم تشرح على الوجه المطلوب، هذا الكتاب دابا ما شرح أصول مالك نهائيا، لأن أصول مالك شنو هي؟ نقول مثلا مالك يأخذ بالقياس ونذكر الأدلة على ذلك، قالوا مثلا قاله القاضي عبد الوهاب، قال القاضي إسماعيل، قال كذا، يعني ولا شاب ولا صباح الناس الذين هم نقلوا مذهب مالك، ثم بعد ذلك ننظر على كل حال ما يجري فيه مالك القياس، هذا ذكره حيد الحدود، حيد الرخاص والأسباب والشروط، وهذا الشيء ما كيجريش فيها القياس، هذا واضح. كيف قال أنواع القياس التي أخذ بها إمام مالك، وهي التي نعلم أنواعها بنوع الجامع، لأن الأنواع ديال القياس باش كتعرف نوع ديال الجامع، لأن الجامع مختلف، باش كنجمعوا هذا مع هذا، طارة نجمعه بالعلة، طارة نجمعه بنا في الفارق، طارة نجمعه بالشبه، طارة نجمعه بالصورة. الأنواع ديال القياس بعض هذه الأنواع ضعيفة وبعضها قوية، وهي منصوص عليها في كتب الأصول ما دا نرجع إليها ولم يذكرها، وبهذا فإننا نسجل هنا أن هذا الموضع موضع ناقص في هذا الباب، كان من الواجب أن يذكر فيه أنواع القياس الذي يستمر، هو قياس علة وقياس شبه، هذا هو المعروف في مذهب مالك، الله أعلم.